السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه مجالس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز إكراه البنت البكر على الزواج من شخص لا تحبه؟ لا يجوز ذلك، وهذا حرام على وليها الذي يكرهها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: إن البكر تستحي يا رسول الله؟ قال: إذنها، صمتها، والله أعلم. يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ بارك الله فيك. الله يكرمك، تفضل. فضلت الشيخ، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السؤال: ما هي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبوا أن يحملنها وحملها الإنسان؟ ولماذا وصف الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه الآية بأنه ظلوم جهول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأمانة هنا، والله تعالى أعلم، المراد بها التكاليف الشرعية. فكأن المعنى: يا سماوات، هل ترضين أن أكلفك بتكاليف شرعية؟ إذا قمت بها تثابين، وإذا تركتها تعاقبين. قالت: لا يا رب، لا أريد ثوابا ولا عقابا. والأرض كذلك: يا أرض، يا جبال، هل ترضين أن تكلفي بتكاليف؟ إن فعلتيها تثابي، وإن تركتيها تعاقبي. قالت: لا يا ربي. أما الإنسان فلقلة علمه بمآلات الأمور ووافق على ذلك، فكان جهولا لعدم درايته بالأمانة. فالأمانة شأنها عظيم كما لا يخفى، والتكاليف الشرعية لا يقوم العبد بها في الغالب. قد قال تعالى في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقم بما أوجبه الله عليه من التكاليف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. السؤال بالنسبة يا شيخ لصلاة الجمعة: يصعد الإمام المنبر وعند الاستراحة من الخطبة الأولى يقول: ادعوا الله يستجب لكم الدعاء، فالمصلين يقومون بالدعاء والإمام يستريح. الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع ولا بأس. فقد قال فريق من أهل العلم: إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة. وإن كانت المسألة خلافية شهيرة بين العلماء في تعيين الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، لكن أيد هذا الرأي بأن تجمعات المسلمين، تجمعات المسلمين والدعوات العامة لهم قريبة من الإجابة، قياسا على العيدين. ففي العيد يقول النبي لما أمر النساء بالخروج للعيد: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. المسلمين عند اجتماعاتهم دعوات الجمعة والأعياد، الجمعة والأعياد على وجه الخصوص ليس تقييدا مطلقا، وهذا رأي جمهور العلماء، والله أعلم. يسأل سائل: رجل عقد على امرأة خلا بها لكن لم يجامعها، فما لها من الصداق وما عليها؟ أقول بالله التوفيق: إذا أقر الزوج وأقرت الزوجة معا أنه لم يحدث جماع فلها نصف الصداق، إلا إذا عفت. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. لكن الآيات الأخرى فيها أيضا: فنصف ما فرضتم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني إن كان المهر قد سمي فلا نصف المهر إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الآيات: فإن كان سمى لها مهرا فلا نصفه، لم يسمي لها مهرا فلا المتعة. هذا. وعن الذي ورد عن عمر أو غيره أن السطور إذا أرخيت والأبواب إذا أغلقت فقد وجب لها الصداق، فمحل هذا عند النزاع. إذا قالت الزوجة إنه دخل بي وهو قال لم أدخل بها، فننظر هل حصل زفاف أمام الناس؟ إذا كان حصل زفاف كالزفاف المعهود فالقول قول المرأة حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل: شاب صغير السن في العشرينيات من عمره وتراءت له امرأة في أواخر الثلاثينات ولكنها امرأة جميلة وعاقلة هل وسرية أيضا مع أنه فقير، هل ينصح بالزواج بها أم يتمهل ويتزوج بكرة؟ أقول وبالله التوفيق: في التقعيد الكلي البكر أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لكن قد تكون في الثيب أحيانا صفات وميزات تجعل منها ما هو أفضل من البكر أحيانا، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد وكانت ردءا معه تصدقه في الدعوة إلى الله وتؤازره فيها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خيرا. وياكم. بالنسبة يا شيخ لشقة الإسكان الاجتماعي، تقدمت للشقة وأنا لا أستطيع شراء شقة أو شراء قطعة أرض، وأنا أسكن مع والدي في البيت أنا وزوجتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن العقود، عقود شقق الإسكان الاجتماعي، ففيها بنود ربوية، فالأصل أنها لا تجوز. أما الاضطرار فإذا كان الشخص مضطرا فقد تجوز الضرورة أكل الميتة، لكن ينظر إلى حال الاضطرار التي تمر به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الله يخلص لنا وإياكم النية إن شاء الله. يا رب وإياكم. الله يحفظك شيخ مصطفى. بس الله يحفظك عن سيدنا حمزة رضي الله عنه. رضي الله عنه. ألا يعتبر من آل البيت؟ وهل له عقب يا شيخ مصطفى؟ الله يجزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما هل له عقب فلا أعلم له أولاد ذكور، ولكن يحرر أنات فله بنات، كما لا يخفى عليك أن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعونا، أي تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتدعونا، فقال: وهل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا أجمل العرب ابنة حمزة الحديث. فمن البنات له بنات، أما البنون فأحتاج إلى مراجعة ذلك إن شاء الله. أما كونه من آل البيت فهذا الظاهر أنه يعتبر من آل البيت، لأنه يدخل في من حرمت عليهم الصدقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمع مصطفى، أنا من الجزائر، أحبك الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما حكم حلق اللحية؟ يعني هنا في الجزائر جدل كبير يعني بين الذي يحلق اللحية، يعني ما هو القول المشهور الأخير في حلق اللحية؟ السؤال الثاني، ما حكم الموعظة يوم الجمعة يعني قبل أن يسمع الإمام فوق المنبر؟ هل هي بدعة أم لا؟ ما يعني ما هو؟ لا عفوا، أعيد السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما هو تحلق يعني تحلق يوم الجمعة يعني الضرب كما نقول هنا في الجزائر قبل أن يطلع الإمام فوق المنبر. السؤال الثالث، ما هي هل الموعظة عندما يموت أحد مثلا وتكون موعظة عليه، هل هي من الدعاء أم لا دعاء فقط كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ادعو الآن لأخيك فإنه يسأل؟ يعني في الجزائر هنا خاصة في الشرق الجزائري يعني عندما يموت أحد يفعلون له موعظة فتكون بقدر ربع ساعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأما حلق اللحية فحرام إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، حرام لقوله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أما إذا دعت إلى حلقها ضرورة ارتفع الإثم لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما التحلق يوم الجمعة يعني الجلوس في حلق قبل الخطبة، فلم يرد هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث نهى عن التحلق يوم الجمعة فضعيف، ولكن البناء على عدم ورود ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن الموعظة عند القبر بعد دفن الميت، فإن احتيج إليها فعلت وإلا تركت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعظ عند القبر ثلاثة، وردت بذلك ثلاثة أحاديث، ثلاثة وقائع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند القبر فإن احتيج إليها فعلت وإلا تركت، ولا تكن الموعظة بصفة دائمة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا شيخ، أريد أن تعطيني كيف أفعل الرقية الشرعية بالنسبة للعين. الرقية الشرعية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، وكذلك يمكنك أن تفعلي ذلك بفاتحة الكتاب أو بآية الكرسي أو بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أيضا أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. إذا شيخ مصطفى، كيف الأحوال؟ الحمد لله. يحبك في الله. أحبك الله. الله يكرمك. عندي ثلاث أسئلة للسؤال. تفضل. السؤال الأول، زوجتي كانت حامل ووضعت وما شافتش الطهر لحد 40 يوم، بعد 40 يوم بدا الدم ينقطع، فهي دلوقتي بتصلي وكان ده، فهي الى العمل. السؤال الثاني، يعني عفوا، نبض ال40 هي ما زالت ينزل عليها دم حيض ام توقف؟ لا توقف الدم، توقف بعد، بس ما شافتش الطهر، خلاص التوقف علامة طهر. صلي وتغتسل وتصلي ان شاء الله. طيب السؤال الثاني، هل يشترط التلفظ في النذر؟ نعم يشترط التلفظ في النذر. بعد ما تلفظ في النذر يعني بقلبك، يعني تنذر بقلبك. بعد قلب قلبه كده لو ان شاء الله زوجتي فعلت كذا. لا من قلب قلبه بقلب قلبه لا يقع في ذلك النذر. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. فتاة تسأل تقول: إذا حرصت الفتاة على أن تكون حقيبتها بلون يشابه لون ملابسها هل هذا حرام عليها؟ أقول: ليس بحرام عليها ذلك إلا إذا كانت تجلب أنظار الناس بذلك، أما الأصل فحلال والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. تناقشت مع شيعي قال لي إنكم تصلون صلاة البتراء على رسول الله، أي كقولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح هي قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرجو من توضيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخ يسأل: هل يجوز الاجتزاء في الصلاة على النبي أن نصلي عليه وحده؟ كأن نقول إذا سمعنا اسمه صلى الله عليه وسلم، أم الأولى أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أقول بكل قال فريق من العلماء ولكل دليله، فالذين قالوا بجواز الاقتصار على الصلاة عليه خارج الصلاة، يعني ليس في التحيات إنما خارج الصلاة، قالوا ذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، إذ أمر قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا صليت عليه وسلمت تسليما فقد امتثلت الآية، فإذا قلت صلى الله عليه وسلم فقد امتثلت الآية، وإذا أردفت الآية أيضا فلا بأس بذلك، لأننا في صلاتنا عليه في الصلوات نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فكل جائز وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. سمحت الشيخ مصطفى، لو زوج لمح لزوجته مثلا ان هو يريدها مثلا الفراش، بس تلميح مش صريحة يعني، وهي مثلا كانت تعبانة من شغل البيت وكده فعملت نفسها مش فاهمة، هل برضو تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ لا لا، امرأة لمح لها زوجها انه يريد الجماع ولم يطلب باللسان، فهي قابلت هذا التلميح ولتعبها بإهمال ولم تقبل عليه، هل تأثم وتلعنها الملائكة؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش وهو لم يدعوها خرجت من اللعن إن شاء الله. ممكن سؤال تاني فيه؟ نعم. أردت رأي أن في رأي أن الحامل ليها أنها تجمع الصلوات قياسا على المريض، يعني تقدر رأي الأخت تسأل هل الحامل تجمع بين الصلوات قياسا على المريض؟ لا، لا تجمع الحامل بين الصلوات ولا يجمع المريض بين الصلوات، إلا أنه أحيانا عند الأعثار الشديدة يستعمل حديث ابن عباس في المواقف الشديدة، كامرأة حامل مثلا دخلت غرفة عمليات أو شيء مثل هذا، طالب دخل امتحانا قبل العصر وسيخرج وقت العصر، سيخرج من الامتحان بعد المغرب، فصادر العصر يجوز أن يجمعه مع الظهر للضرورات على حديث ابن عباس والله أعلم. السلام عليكم. نعم الشيخ مصطفى معك الأخبر من الجزائر. تفضل. في الحقيقة يا شيخ نريد فتوى صريحة في بما يخص حركة حماس، وهل هي تمثل، هل جهادها شرعي في فلسطين، وهل يجب على المسلمين دعمها والوقوف معها؟ والسؤال الثاني أريد أن أسألك عن الشيخ فركوس الجزائري، هل تعرفه هو؟ ما رأيك فيه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ من؟ الشيخ فركوس. لا سمعته. لا. الشيخ فركوس. لا أعرفه، لا أعرفه. أما حماس فمسلمون لهم وعليهم، أما إذا خاضوا حربا ضد يهود فنحن مع المسلمين. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. من يحبك في الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا له. أريد أن أسألك يا شيخ في جزاك الله خير. تفضل. جماعة التسجيل هل أخرج معهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من هذا المقام أقول لإخواني أهل الإسلام إننا جميعا كمسلمين إخوة، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فالمسلم في كل مكان أخ للمسلم، المسلم المصري أخ للمسلم الجزائري، أخ للمسلم المغربي، أخ للمسلم القطري، أخ للمسلم السعودي، أخ للمسلم اليمني، أخ للمسلم الأسترالي، في أي مكان كان المسلم فهو أخ للمسلم. أما التحزبات والتطوقعات فما أمرنا بها، أي تحزب من شأنه أن يفرق بين المسلمين ممقوت، ورضينا بما سمانا الله به وسمانا به الخليل إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، الذي سمانا المسلمين هو الله سبحانه، وخليله إبراهيم أيضا سمانا أيضا مسلمين، فنحن مسلمون نتآخى مع كل مسلم في أي مكان وأي زمان، ونحب المسلم على قدر طاعته لله ورسوله، ونجد في أنفسنا عليه وندعو له بالهداية إذا ابتعد عن طريق الله ورسوله. أما الخروج للدعوة إلى الله فتعلم دينك أولا، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله والفقه في الدين، وبلغ بالطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ بها، والتي كان يبلغ بها أصحابه رضي الله تعالى عنهم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله عنا خيرا. وجزاك الله مثله السامعين والسامعات. معك أدرس من المغرب. نعم. سؤال الشيخ. تفضل يا إدريس. قال لزوجته في حالة الغابة. ماذا؟ والله سأطلقك، أو قال إذا فعلت كذا وكذا سأطلقك، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق بذلك. قال لزوجتي في حال الغضب والله سأطلقك، لا يقع بذلك طلاق إلا إذا تلفظ به. إذا قال أقسم بالله أن أطلقك إذا فعلت كذا وكذا ففعلت، فحينئذ كفارة يمين إذا أراد أن لا يطلق والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك في فتوى حضرتك، أنا والدي توفى من 3 سنين، وقبل ما يتوفى 15 سنة، احنا 3 بنات شقة ولينا أخت رابعة مش شقيقة، كتب لنا كل حاجته كل أملاكه وادهلنا كتبها لنا بيع وشراء. الأخت الرابعة اللي غير شقيقة ادالها جزء بسيط وقال لها ده ده اللي يخصك مني، وكتب لنا كل حاجة. دلوقتي احنا خايفين مش عارفين يعني هل ولاد العم ليهم نصيب، او خايفين على يكون علينا ذنب، او على والدي الله يرحمه يكون ليه ذنب. والدك كتب للبنات كل التركة، أيوة، ونشع الأمام من الميراث، الظاهر أنه يأثم لذلك. إذا كان متعمدا ذلك يأثم، أما إن كانت هناك علل دعته إلى ذلك فينظر في تلك العلل، ينظر في تلك العلل. لكن إن كان تعمد، إن كان تعمد حرمان الأعمام من الميراث دون ما سبب يأثم، أما إن كانت هناك علل. هو تعمد حضرتك ممكن علشان إن أولاد العم دول يعني في عداوة ما بيننا وما بينهم جامدة، ما بين بابا يعني الله يرحمه، مش ما أنا لذلك أنا احترزت بقولي إلا إذا كانت هناك علل. لكن إن أردت التصحيح فلكن يا بنات الثلثان، وأمكن على قيد الحياة لها الثمن، فلم يبقى لأولاد الأعمام إلا 5 على 24، يعني أنتن يا بنات لكم الثلثان 16 على 24، والأم لها الثمن 3 على 24، وصلنا إلى 19 على 24، يبقى 5 أجزاء من 24 لأولاد العم، يسلم أبوكم وتوصل الأرحام. طيب هو حضرتك مثلا دي مش متخشش في حتة إن هو وهب لنا الحاجة أنا أسأل، هل الوهب هذا كان احتيالا أو كان كما أهب لابنتي مثلا، أجيب أتي أشتري لابنتي غيشة ذهب، سويرة ذهب، سيارة في حياتي، فهذه معلومة أن هبات الآباء يفعلوها مع البنات، لكن حرمتهم من الميراث تماما اختلفت، كانت كحيلة. مع السلامة. طيب احنا حضرتك، طب يعني دلوقتي هو عليه لو احنا انتهت القصة، انتهت السؤال، عندك جديد مرحبا، نفس القليل انتهى الجواب. السلام عليكم. يسأل عن شخص مات يوم الجمعة، هل وردت احاديث ثوابت في فضل الوفاة يوم الجمعة؟ لم يصح في فضل من مات يوم الجمعة خبر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا العيد من الجزائر. مرحبا بك. والله يا شيخ أسأل في حكم عمل المرأة، عندي زوجتي تعمل بالتعليم وهي متسفرة، وكذلك أسأل في حكم حلق اللحية، فأنا في إدارة تلزمني أني أحلق اللحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعن عمل المرأة سيتوقف على طبيعة العمل وعلى الملابسات المحيطة بالعمل. إذا كانت المرأة مثلا تعمل في الربا، العمل حرام لأن طبيعة العمل حرام. إذا كانت الملابسات المحيطة بالعمل تحرمك أن تكون سكرتيرة مثلا، هذه المهنة القبيحة التي تمتهنها بعض النسوة، سكرتيرة مع مدير والباب مغلق عليهما، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. أو كانت تعمل عملا يستلزم أسفارا يومية بلا محرم واختلاطا بالرجال، فالملابسات المحيطة بالعمل تعطي حكم العمل إضافة إلى نوع العمل نفسه. فكانت معلمة في حضانة فأصل العمل حلال، لكن يبقى النظر هل تغلو برجال، ملابسات المحيطة التي تعطي الحكم، أما حلق اللحية فحرام إلا إذا اضطررت إلى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، بقول حضرتك أنا زوجتي بينزل عليها دم حيض في أيام غير أيام الدورة، يعني هي عارفة مثلاً أيام الحيض من يوم 20 أو 21، فهي ممكن تظهر يوم 9، يعني أيام غير الأيام دي. لا يسمى تتوضأ وتصلي. اسمع. نعم. أنت سألت الطبيبة قالت إنه دم حيض، أو أنت تظن أنه دم حيض؟ على أي حال للمرأة عادة شهرية، للمرأة عادة شهرية ينزل عليها دم في وقت معين معلوم لديها من الشهر، ولهذا الدم صفات معينة، دم قريب من السواد، كريه الرائحة، معروف لدى النساء. فإن نزل هذا الدم في مواعيد فهو دم حيض. إن نزل دم آخر أحمرقاني كالجروح في أوقات أخر فهذا هذا ليس دم حيض، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تفضل. الله يبارك في عمر حضرتك ويجزيك عنا خير يا رب وعن أمة محمد يا شيخنا. وإياك. لي عند حضرتك سؤالين لو تأذن لي. السؤال الأول يا شيخنا، حكم أخذ الأجر وتحديد الأجر على تعليم القرآن رقم واحد، وعلى القراء اللي بيقرأوا مثلا في المعازي وفي كذا. السؤال الثاني يا شيخنا، شاب متدين عايز يعمل سيتزوج إن شاء الله، لكن أهله مصممين يعملوا زواج في أفراح وفي غناء وما شابه ذلك، فما الحكم ويعمل إيه؟ هو يعني رفض الكلام ده تماما. جزاكم الله خير يا شيخنا. وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الأجر على تعليم القرآن فلا بأس به، وإن اشترط المعلم أجرا معينا، وهذا رأي جمهور العلماء. أما الأجر على أما المعازي والقاري الذي يقرأ فيها فلم ترد هذه الصورة على عهد الرسول ولا على عهد أصحابه، والله أعلم. أما عن الفرح الذي فيه موسيقى ومعازف فيعتزلوه الشاب، إن فعلوا موسيقى ومعازف لا يحضر هو هذا العبث، لا يشهد الموسيقى ولا المعازف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك فيك. يا شيخ أنا عندي سؤال بسيط، يعني أنت لو عندك ابنة هل تقبلها يعني تدرس مع العلم أن هناك اختلاط؟ وشكرا. على حسب حجم هذا الاختلاط، فإذا كانت هناك أماكن تنعزل فيها البنت عن الأبناء عن الرجال فلا بأس، لأن كلامك هذا تنبني عليه فتوى بمنع الدراسة في الجامعات مطلقا. فأقول الكلام على حجم هذا الاختلاط وعلى كيفيته، فإن كانت مجموعة الفتيات ينعزلن بعيدا عن الشباب الرجال قدر الاستطاعة فلا بأس، إذا كان العلم ينفع المسلمين والمسلمات. أما إذا كانت التداخلات تولد فتنة وفسادا فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا ورثت مبلغ من المال عن والدتي المتوفية، فالمبلغ ما عداش عليه حول، فانا المبلغ موضوع في البنك حاليا، فانا يعني ازاي اعرف الحول عدى عليه عشان اطلع زكاة المال ولا لا؟ انت قبضت المبلغ متى؟ والله انا قبضت المبلغ يعني من 6 شهور اعتقد، يعني خلاص بعد 6 شهور اخر زكى عليه ان كان بلغ النصاب. تمام. بس يعني هو اول ما يعدي عليه الحول اطلع عليه نعم. جزاك الله خير. وجزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. لأني تعبتك، أنا حاطط فلوس البنك فضل الإسلامي. وطبعا ما قالوا ليش العائد الشهري كام ولا الأرباح كام ولا أعرف أي حاجة. ففي ناس يقول لك الفلوس دي حرام، وفي ناس يقول لك على العموم فيما أراه والله أعلم، وبعد سؤالها لاختصاصات كثيرة، البنوك شأنها واحد. البنوك شأنها واحد. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. ممكن أسأل سؤال تاني معلش؟ اتفضلي. حضرتك في الكتاب كنت كاتب على فتوى على سيدنا عمر بن الخطاب انه حضرتك مش موافق على فتوى الطلاق، فانا ما فهمتش الحته دي، وأبي موسى الأشعري يعني مشي معاه وسيدنا علي بن أبي طالب كان واقف له في الموضوع. فأنا ما فهمتش الحتة دي يعني، ممكن حضرتك تقولها لي؟ شكرا. لا ده في أكثر من مسألة الحمد لله والصلاة والسلام. بعد فيما يخص أمر الطلاق، فكانت هناك مسألة يقال لها طلاق الثلاث في المجلس الواحد، يعني واحد قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أول مرة يطلق فقال لها أنت طالق بالثلاثة، أو قال لها في نفس في مجلس واحد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هذا الطلاق الثلاث في المجلس الواحد كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يعد واحدة، يحسب واحدة فقط. فعمر رأى الناس تتلاعب بالطلاق، فقال الذي يطلق يقول لامرأته أنت طالق بالثلاثة سنحسب عليه ثلاثة. فقال ابن عباس كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أنضيناه عليهم فأنضاه عليهم عمر رضي الله عنه. فنحن مع حديث الرسول أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة، هذا الذي اختاره. أما المسألة الثانية التي عرض أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين عمر فيها، في مسألة التمتع في الحج. التمتع في الحج عمر كان يمنع من التمتع في الحج ويقول إنه خاص بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعترضه عمران بن حصين. جاء عثمان رضي الله عنه ينهى عن التمتع في الحج فاعترضه علي، فكانت علي قصة علي مع عثمان أن عمران مع عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وبركاته. نعم. يا شيخ الفاضل لدي سؤال جزاك الله خيرا. زوجي متزوج بالزوجة الأولى وأنا الزوجة الثانية. أنا علاقتي بزوجي علاقة جيدة، ولكن يأمرني بزيارة زوجته يعني كفرد، هل هذا جائز شرعا؟ لا عفوا، ما سمعت الجزء الأخير من السؤال. يأمرني بزيارة زوجته الأولى يعني بالغصب. يعني هل هذا يعني هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته الثانية بزيارة زوجته الأولى؟ لا يجوز له هذا الإجبار، لا يجوز له هذا الإجبار. نعم إن اجتمعنا عن طيب خاطر منهن فلا بأس بذلك، لكن إجبار لا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله عنك كل خير. وفيك الله يحفظك. الله يحفظك، الله يبارك فيك. معلش زوجتي بس أخذ الذهب وبعته كده يعني برضايا، مش في مشكلة يعني. طيب. فجيت بس طلبته منها فقالت لا معلش أنا أشيل الفلوس وكده. طيب. خرجت عن طوعي مع إن أنا قلت لها لا أنا معلش هاتي الحاجة وأنا أشيلها وما فيش فيها مشكلة، مش هاجي عندها يعني. طيب سؤالي، هل أنت موقع في قائمة العفش؟ نعم. على أن الذهب أمانة عندك؟ نعم نعم، في قائمة وفي فيه ذهب مكتوب فيها. إذا لا يجوز لها التصرف إلا بإذنك، لأنك موقع على أن الذهب أمانة، أو أن تسقط الذهب. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. تسقط الذهب من القائمة. هذا ما أريده، ولكن تقول أنا أشيله للولد وكذا والمصالح وبتاع. طيب أنا أسألك سؤالا يعني حتى نحل المشكلة. زوجتك طيبة وبنت حلال وهادية ولا ناكرة وداهية من الداهيات؟ لا والله كويسة جدا، لكن أحيانا بتخرج شوية عن الطوع، لكن مفيش مشكلة. خلاص الحمد لله، إن صبرت عليها أظنها لن تجحد الذهب. إن أردت أن تتمسك بحقك وتسقط الذهب من القائمة فلك ذلك، والله أعلم. ماشي، بارك الله فيك، جزاك الله عنك وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصطفى. نعم. بارك الله فيك. سؤال شيخ مفضل. تفضل. بسات الله فيك. كيف يحتاج إذا كانت الزوجة تحضر عرس في قاعة الحفلات النساء، هل يجوز لها أن تغير ملابسها؟ يجوز لها أن تغير ملابسها إذا لم تظهر عورتها ولم تعرض نفسها للتصوير أو ما لم يترتب على ذلك فساد. أما إذا كنت تقصد حديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها في زانية، فالحديث فيه بعض المقال، لكن أيضا لو ثبت فمحمول على من تفعل ذلك تأهبا للمحرم. وإلا فالنبي لما أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم قال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. فإذا كانت الفتنة مأمونة فلا بأس، إذا كانت الفتنة مأمونة فلا بأس. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأكرر التذكير بأن المؤمنين إخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فعلى أهل الإسلام أن يسعوا جاهدين للإصلاح بين المسلمين ولا يقطعوا روابط الأخوة التي تربط المسلمين ببعضهم، جدير بأهل الإسلام أن يفعلوا ذلك. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا يجوز للمسلمين أن يكونوا تبعا لأهل الكفر الذين يطالبون أهل الإسلام بتمزيق أخوتهم وتمزيق إسلامهم. وذكروا دائما وأبدا بهذه الأخوة حتى لا تقطع بحال من الأحوال، فكل الوصلات تقطع يوم القيامة إلا وصلة الإيمان، فالمسلم أخو المسلم كما سلف، المسلم المصري أخو للمسلم الليبي، أخو للمسلم الجزائري، أخو للمسلم السعودي، أخو للمسلم الإماراتي، أخو للمسلم القطري، أخو للمسلم اليمني، أخو للمسلم الهندي، إخوة في كل مكان أينما يكونون وحيثما يكونون. أذكر بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لا يدبره أحد سواه. هذا وأهيب بالشيعة أن يرجعوا إلى طريق السنة وأن يوقروا أصحاب نبيهم محمد، هؤلاء الذين أثنى ربنا عليهم ثناء حسنا عطرا، صلوات الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه ومن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.